كتاب الأدب في سنن أبي داود باب كيف يكتب إلى الذمي، كيف يكتب إلى الذمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن علي، الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن يحيى والحسن بن علي ثقة، ومحمد بن يحيى أبو عبد الله الذهلي وهو شيخ البخاري مقرونا به. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف فيه بعض التشيع وعمي فتلقن في آخر عمره، عن معمر بن راشد الأزدي اليماني بصري، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر، عن الزهري في قول أنه من أوثق الناس في الزهري، عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود، وهو من خيرة الفقهاء السبعة. والزهري قال: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، إلا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة. قال عن ابن عباس، وعبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل فقال: من محمد رسول الله. وإحنا قلنا هنا في الكتابة في الباب السابق وأنه يبدأ بنفسه إذا كتب، قال: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. قال: سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى محمد بن يحيى الذهلي عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره، يعني أن ابن عباس قص هذه القصة بخبري أو بإخبار أبي سفيان له. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صوت أعتقد، لم ينقطع الصوت، صوت موجود. قال: فدخلنا، أبو سفيان يقول: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم عاد بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. قال: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. إذن هنا الباب كيف يكتب للذمي. شو انظر هنا، طبعا الكافر، الكافر أقسام مراتب. الكافر يكون حربيا، وهذا أعدى أعداء المسلمين، الذي يحارب أهل الإسلام من أجل دينهم، والذي يسطو على أموالهم وعلى أراضيهم وعلى وينتهك أعراضهم، هذا أعظم الناس عداوة لأهل الإسلام، أشد الناس عداوة لأهل الإسلام. والقسم الثاني مستأمن، طلب الأمانة من ولي الأمر فأعطاه الأمان، أو يكون معاهدا أو مستأمنا، دخل بتأشيرة، وهذا الأمان الآن أنه يأذن له ولي الأمر بتأشيرة الدخول، فإن دخل فلا بد على الرعاية جميعا أن يوفوا لولي الأمر بذمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بالوفاء لذمتهم أدناهم. أو أن يكون ذميا، والذمي هو الذي يدفع الجزية ويبقى على أهل الإسلام، هو ينزل تحت راية أهل الإسلام ويبقى على أهل الإسلام حمايتهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم وعلى دمائهم. فهنا يقول كيف يكتب إلى الذمي، وقصد بذلك الإمام البخاري لما الإمام أبو داود في هذا الباب على أساس الكافر، وليس يقصد نوعا معينا، وإلا فهرقل لم يكن ذميا، لكن هو كان من أهل الكتاب، كان من أهل الكتاب، فبدأ بالكتاب. هو الآن يريد أن يشير إلى مسألتين. عندما ابتدأ الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة، وهذه أيضا مسألة كما بيناها قبل ذلك، أن كل أمر ذي بال من السنة والمستحب أن يبدأ فيه ببسم الله، لا سيما في الحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، فهو أجزم. فالبداء ببسم الله كما في الكتاب، والبداء ببسم الله فالبداء ببسم الله أنه كما قلنا من الأهمية بمكان، تبركا واستعانة، وأيضا بأن الأدب مع الله جل وعلا أن يبدأ بالبسملة، بسم الله جل في علاه. فقال بسم الله من محمد رسول الله، وقلنا الأدب أن يبدأ بنفسه. قال إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. فيها مسائل، المسألة الأولى كما قلنا البداء بالنفس، ثم قال إلى هرقل عظيم الروم، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلق النبي الرفيع. أنزل الناس منازلهم حتى على كفرهم، ويل للمطففين. فمن الأدب ومن أخلاق الإسلام أن يعرف قدر، أن يعرف قدر الإنسان فيعطى هذا القدر. كما في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وقد قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. ولما دخل علي بن أبي طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبجانبه أبو بكر لم يجد مكانا، فأفسح له أبو بكر وقال ها هنا يا أبا الحسن ها هنا. ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ولذلك ترى بأن عمر بن الخطاب لما قدموه على أبي بكر، أو لما قال في سقيفة بني ساعدة قال أبو بكر وأختار لكم أحد الرجلين على عمر وعلى أبي عبيدة، فقال أبو عبيدة مد يدك أبايعك على عمر بن الخطاب، فقال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. سبحان الله، الإنصاف عزيز. ولذلك كان عمر يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، دفاعا عن عبد الرحمن بن عوف للسبق، لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يصل إلى قال ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك كانوا يعرفون الفضل لأهلهم، فكانوا كان كل واحد منهم يقدم أخاه الذي يعرف فيه الفضل على الآخر من باب إنزال الناس منازلهم، وأيضا يعرفون الفضل حتى لأهل الكفر. وهذا الذي حدث، هذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رسول الله، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى هرقل عظيم الروم. وهذا أيضا فيه من فقه الدعوة في التأليف، بأنه لو أنزله منزلته قد يقبل كلامه وقد لا يرده، ويكون في ذلك الخير، ويكون في ذلك الخير. قال من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وهذا فيه دلالة على مسألة ابتداء أهل الكفر بالسلام، مسألة ابتداء أهل الكفر بالسلام. الراجح الصحيح في هذه المسألة، وإن خالف فيها البعض بخلاف شاذ، بأنه لا يجوز ابتداء السلام أو ابتداء أهل الكتاب بالسلام، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإن وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. ليس معنى اضطروهم إلى أضيقه اضربوهم اظلموهم، لا، المسألة يعني لا تجعلوا يمشي منتفشا له كرامة عالية وهو الذي يسب الله وهو الذي يشرك بالله جل في علاه. قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، فاضطروهم إلى أضيقه. فهنا قال لا تبدأوهم بالسلام، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وما كان يبدأ أهل الكتاب ويبتدئ أهل الكتاب بالسلام. ما أدري كيف يعني يفعل القوم في هذه الأزمنة ويريدون تحوير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهم كيف يفهمون، ما لهم كيف يفقهون، ما لهم كيف يتقنون ذلك هذه أو يدخلون رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمآرب أخرى. هنا النبي لم يبدأه بالسلام وقال سلام على من اتبع الهدى، يعني هذا السلام لا يستحقه إلا من اتبع الهدى، فإن كنت من أهل الهدى واتبعت الهدى فالسلام لك. قال سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم أسلم تسلم. فالحق بأن الأصل في ذلك أنك لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام لحكم كثيرة. من هذه الحكم أولا أن تعلم مكانته، أنه ليست له الكرامة للابتداء ولتصدير المجالس أو أن يقدم على الناس. كيف يقدم هو الذي يسب الله ليل نهار؟ كيف يقدم هو الذي يقدح في عظمة الله في كمال الله جل في علاه؟ والأمر الثاني المبينة لتذكير النفس بالولا والبراء، وهذا أصل التوحيد، وتذكير النفس بالولاء والبراء هذا أصل التوحيد. ولأنهم ما عاشوا إلا أنهم يعني على عداوة لله وعداوة لرسول الله وعداوة للكتاب والسنة. استغفر الله. نعم، هو في فرق بين التعايش وفرق بين التمييع. التعايش وأن يجتمع في مكان واحد هذا أمر الشرع قد كفله بطرق وأيضا بأسس وضوابط لابد أن تتوفر، وإن لم تتوفر وأجبر المرء على شيء آخر فله أن يسلم، لأن النظرة المقاصدية تكون كذلك. لكن نحن نقول فرق واسع بين التمييع وبين التعايش، وبين التعايش. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن السلام لا يكون ابتداء لأهل الكتاب، لذلك قال سلام على من اتبع الهدى. ويبقى المسألة إذا ابتدأك هو بالسلام وسلم عليك فهل تسلم عليه أم لا؟ العلماء في ذلك على التفصيل، فإن كان من اليهود الذين يقولون السلام عليكم لأنهم يقولون في ذلك أي الموت، فما يرد عليهم إلا أن يقولوا عليكم، ولأن اليهود مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، مروا مرة ثانية فرددوا الكلمة نفسها عليهم من الله ما يستحقون، فقامت عائشة ولم تصبر فقالت عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، فقال رويدا يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش البذيء، قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء. الأمر الثاني أنه لو ابتدأك هو بالسلام وسلم عليك كما قلنا أن ترد عليه، لو سلم عليك وقال السلام عليكم فترد وتقول عليكم السلام، فأنت لك مني السلام كما أني لي منك السلام في مال وعرض وأيضا في نفس. فإن قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فهل ترد عليه وتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته؟ وهذه فيها نزاع بين العلماء، لا سيما وأن الآية تحكم بالرد على الأفضل في قول الله جل في علاه أنه قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. لكن اليهود كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله، فكان يظن عليهم بها ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله، فكان يقول يهديكم الله وما يقول يرحمكم الله. فهل يرد وعليكم السلام والرحمة لأن الرحمة لا تكون إلا لأهل التوحيد وهم ليسوا منه. فبعض العلماء قال بتطبيق عموم الآية في قول الله جل في علاه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما يعني من لم يأخذ بالظاهر وقال أن هذا العموم مخصوص بالكفار فهو الأوجه والأقوى والأصح، وأن عموم الآية للمسلمين، وأن عموم الآية في الرد بالتي في الرد بالأفضل أنها للمسلمين. نعم. الفوائد المستنبطة: مرسل الصحابي على الوصل، مرسل الصحابة على الوصل خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني، الحق أن مرسل الصحابة على الوصل. وابن عباس لم يدرك القصة، قصة أبي سفيان لم يدرك ذلك، فلذلك كان مرسلا ومرسل الصحابة على الوصل. فقه الدعوة بإنزال الناس منازلهم، فقه الدعوة بإنزال الناس منازلهم. قال: إلى هرقل عظيم الروم عند الكتابة أو الخطابة لفت الانتباه بقول الخطيب أو الكاتب أما بعد. وهذا أسلوب للفت الانتباه. هناك سؤال أخونا البشمهندس يقول: ما هي علة في دفع الجزية؟ دفع الجزية هنا قد قال بعضهم في أكثر من علة، وإن كان الأصح علة ذلك هي حمايتهم، بأن أهل الإسلام عليهم حمايتهم وعليهم دفع الجزية تحقيرا أو قلت صغارا لأهل الكفر لما تكبروا وتجبروا على أن يوحدوا الله جل في علاه وأن يذلوا له، فأذلهم الله بهذه الجزية. نعم. الأخ يقول: هل لنا أن نبدأ بالسلام على غير المسلمين؟ لا، ليس لك أن تبدأ بالسلام على غير المسلمين، ولأن الحديث ظاهر واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. يقول: إذا ابتدأنا الكافر بالسلام قائلا السلام، أكمل يا باشمهندس، أكمل السؤال. قلت: العلة مركبة، العلة مركبة، قلت فيها التحقير والصغار لأنهم تكبروا على الله جل في علاه. يقول: هل لنا ألا نسلم على قوم يشربون الخمر؟ نعم، لا تسلم عليهم، لأنك ستأتي بمنكر أنكر من المنكر، لك أن تنصحهم وتمشي. تقول: هل ينزل المبتدع من زيد غير المسلمين في السلام؟ لا، ليس كذلك، قد يهجر المبتدع ولا يسلم عليه من أجل أن يعود، لكن لو كان الهجران يزيده عطوا فلا. يقول: إذا ابتدأنا الكافر بالسلام قائلا السلام، ما في، لا يجوز الابتداء بالسلام بحال من الأحوال، لا يجوز الابتداء بالسلام بحال من الأحوال. من قال السلام عليكم قل عليكم السلام. طيب، الأخت فاضلة تقول: شيخ، بالنسبة للمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة، يعني بموافقة ولي الأمر، وهو في الأصل كافر معادي للإسلام وغايته التخريب والعبث في بلادنا، فلا يجب عليه احترام وعدم أديته رغم أنه فعل أفعالا، لو فعل وخرب حقا لابد أن يؤخذ ويرفع أمره لولي الأمر، لابد أن يؤخذ ويرفع أمره لولي الأمر فيحكم فيه، لأنه بهذا يلغي أمانه، لا سيما إذا دخل يخرب في دين الناس، فلا بد من أخذ ورفع أمر إلى ولي الأمر. لو ابتدأك هو وقال السلام عليكم قل وعليكم السلام، أجبت أنا يا باشمهندس نعيم، نراك أنت سيد من السادة شيخ إبراهيم، نراك في الخيف اليوم إن شاء الله.